الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب أيد لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الرغم لنا سببا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا احينا على سنته وتركنا على ملته واجعل اخر كلامنا يا اله الا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحة الارض على الله نادى الله تعالى اله الفضل سيقومون وهم قليل سيقول لهم الله تعالى يا اهل الفضل ادخل الجنة بغير حساب وبينما هم في طريقهم الى الجنة اذ يسألهم الخلائق ماذا كنتم تعملون في الدنيا يا اهل الفضل سيقولون لهم كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا وشي الينا حلمنا فتقول لهم الخلائق ادخل الجنة فنعم اجر العاملين يا أحلى الفضل ادخل الجنة بغير حساب يا أعلى الفضل ادخل الجنة بغير حساب يقول الخلائق يا اهل الفضل ماذا كنتم تعملون في الدنيا ماذا كنتم تعملون في الدنيا فيقول اهل الفضل كنا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسرنا الينا حلمنا فتقول لهم الخلائق ادخل الجنة فنعم اجر العاملين ادخل الجنة فنعم اجر العاملين ايها السادة الموحدون من الحي من القيوم من الرحمن من الرحيم من الملك من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من الحكيم

إله إلا الله حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. وإذا بالأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الصباق وينزل على حبيب القلوب بآيتين من القرآن العظيم وأسروا قولكم أو اجعروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق. إذا كان هو الخالق فكيف يخفى عليه من خلق. أسروا أو اجهروا أمراني بالتهديد سياني سياني السر والجهر في حق الله. الله يدري كل ما تظهره يعلم ما تخفي وما تظهره. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. وكيف يفكرون هذا الفكر وقلم السكرتارية الذين يكتبون وقائع الجلسة هم ملائكة الرحمن جل جلاله. اسمع معي ماذا قاله الحق. قال أم أبرموا أمرا فإلا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا ملائكتنا هم الذين يكتبون عندهم وقائع الجلسة من ألفها إلى يائها. قال إبليس وهو الذي ترأس هذه الجلسة يا قوم إن محمدا عاد آلهتنا وسقفها أحلامنا ولا بد ان نتخذ منه موقفا لا نسمع بعده كلمة لا اله الا الله فماذا انتم صانعون. قال واحد منهم انا ارى ان نقيد محمدا بالقيود في بيته فلا يخرج. فقال له ابليس بئس الرأي رأيك يا فتى لو اننا قيدناه في بيته لاطلق اهله صراحة. قال اخر وانا ارى ان نمشي محمدا من مكة فاذا ما خرج منها فقد وقينا شرا. قال ابليس بئس الرأي ما رأيت يا فتى لو اننا نسينا محمدا من مكة لنشر دعوته بحلو لسانه وعذب بيانه. هذه شهادة شهد بها عدو الله ابليس للحبيب محمد. فماذا انتم صانعون يا قوم. قام ابو الحسن ابو جهل وقال اما انا فارى ان نأتي من كل قبيلة بشاب جل ونوصيهم سيوفنا ويرابطون امام باب محمد فاذا خرج محمد لصلاة الغداء اي صلاة الفجر اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحدا فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع قريش ان تأخذ له ثأرا وعندئذ هز ابليس راسه عجبا وفردا وقال نعم الراي ما رايت يا ابا الحكم. واخذوا الاصوات على هذا الاقتراح فكانت الموافقه بالاجماع واغلقت محاضر الجلسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته واذا بالامين جبريل ينزل على الحبيب محمد ويقول له السلام يقرئك السلام ويقول لك يا محمد هاجر الان ومر عليا ان ينام مكانك في فراشك. بهذا نطق القران الكريم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكرون والله خير الماكرين. يمكرون يتآمرون ويخادعون ويمكر الله اي وينتقم الله. فالمكر من العبد خدعة والمكر من الله بطش وانتقام. اسمع الى قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. المكر من العبد خدعة والمكر من الله انتقام وبطش شديد. انتقام وبطش شديد. انتقل بحضراتكم الان من دار الندوة وقد اتخذت قرارها الى بيت رسول الله. نحن الان امام بيت النبوة. اتأذن لنا بالدخول اليك يا رسول الله؟ اتأذن لنا ان نتشرف بوجود معك هذه الساعة العصيبة؟ ان الرسول قد اذن لنا ان نعيش معها ان نعيش مع هذه الساعة ان نعيش مع هذه الساعة الرهيبة لنرى ماذا سيصنع الحبيب المصطفى. ارى الان علي بن ابي طالب امام الحبيب وعنده من العمر 20 عاما. الرسول يقول لعلي يا علي ان الله امرني ان اعرض عليك ان تنام مكاني هذه الليلة فقد تآمر القوم على قتلي. فماذا قال علي؟ قال علي بلسان اليقين ومنطق الحق المبين نفسي لك الفداء يا رسول الله. نفسي لك الفداء. انها العقيدة. انه التوحيد. انه الايمان. انه الايمان الذي يجعل المستحيل ممكنا. انه الايمان الذي اذا تمكنت بشاشته من شراف القلوب جعل البحر الملح الوجاج عرضا فراتا سلسبيلا.

لا اله والحياة مادة يقول محمد لا اله الا الله يقول محمد لا اله الا الله وعندما اقول قائلا ان الاخلاق خير لا معنى له يقول الحبيب محمد انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق لاتمم مكارم الاخلاق وعندما تقول المنيا عندما يقول اطلق المنيا فوق الجميع ويقول موسوليني ايطاليا فوق الجميع ويقول تشرشل ايطاليا فوق الجميع يقول محمد ان اكرمكم عند الله اتقاكم كلكم لادم وادم من تراب وادم من تراب لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى هذا هو محمد هذا هو محمد يا مجلة الامريكان هذا هو محمد لم تكن له صورة فوتوغرافية انما الذي صوره هو خالقه هو خالقه خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء فلا داعي لا داعي الى السخرية الى بيت الاسلام لا داعي الى ان تنشر صوره على اوراق الجرائد لا داعي الى هذا كله ان محمدا عندما يقول صرصر انما خلقنا لنحقق وجودنا محمد يتلو على البشرية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعندما تقول سيمون بفوار عشيقة صرصر إن السواد مكتب فاضح لأنه يضع القلوب على المرة يقول الحبيب محمد في قوله تعالى وما تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا هذا هو محمد نبي ذكر الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم والله يا اهل الغرب ويا اهل الشرق لن تذوقوا السعادة الا اذا رجعتم الى شرع محمد ولذلك يقول بستاف لوبون ان محمد ابن عبد الله هو بطل الانبياء ويقول برنارد شو لو ان محمدا بيننا في هذا الزمان لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة ويقول الحكيم الالماني في شيلتريت ان الولايات المتحدة الامريكية عجزت ان تحرم الخمر على بحاريها، انفقت بلايين الدولارات في سبيل ان تحرم الخمر على رجال البحارة الامريكان، فلم تستطع لا بالمال ولا بالقانون. ومع ذلك فان محمد بن عبد الله جاء الى قوم يشربون الخمر 5 مرات في اليوم، فلما قال لهم انها حرام تركوها وصلوا بدلها 5 صلوات في اليوم. هذا هو محمد. محمد لا يصور في الصحف، محمد صورته على عرش القلوب، محمد كان انسانا كبير القلب، محمد وسعت رحمة قلبه الناس جميعا. محمد لا يعرف الاساطيل، محمد لم يشن حربا عالمية دمرت 21 مليون، ولا حربا ثانية دمرت 50 مليون. محمد لم يقتل في الجزائر مليونا. محمد ما عرف العنف طول حياته. اسمعي يا رب، اسمعي ماذا قال محمد. اسمعي، خذي هذا المشهد من حياة محمد، وانا اقول هذا الكلام واعلم ان هناك دعايات مسمومة ضد الاسلام ونبي الاسلام في اوروبا، وقد نشر هذا الكلام احد الصحفيين يوم السبت الماضي تحت عنوان رسالة باريس، وقال اننا المسلمين نعاني الامرين في فرنسا من الدعايات المغرضة، حتى ان السيد الصحفي وهو في جريدة اخبار اليوم وهو متزوج بنصرانية من سويسرا وهو الذي كتب هذا التحقيق، قال نزلت في احد الفنادق فقالت المضيفة في الفندق أنت مسلم؟ قلت لها نعم. قالت لي هل عندكم في القرآن أن المسلم إذا قتل المسيحي دخل الجنة؟ دعايات مسمومة يظهرون فيها الإسلام بأنه دين السيف ودين الدم. وأنا أقول لفرنسا، وانا اعلم ان فرنسا هي بنت الكنيسة البكر، اعلم هذا، اقول لها يا فرنسا لا تأخذ الاسلام من افراد لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، انما اسمع الاسلام من منابع الاسلام من الكتاب والسنة. اسمع يا فرنسا يا بلد نابليون، اسمع يا باريس يا مدينة النار، اسمعي اسمعي ماذا حدث للحبيب محمد، واحكموا يا اهل اوروبا على محمد بعد ان تسمعوا هذا المشهد من حياة محمد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما انا جالس في المدينة ذات يوم اذ رأيت تمامة ابن اثار وهو من مشركي اليمامة، رأيته داخلا للمدينة المنورة ومعه سيفه فلما قمت اليه وسألته الى اين يا تمامة؟ قال الى محمد لأقتله. قال عمر فاخذته وقيدته وربطته في احدى سوار المسجد وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمته الخبر. فماذا صنع الرسول؟ هذه جناية شروع في قتل مع سبق الاصرار والترصد وقتل من؟ قتل زعيم الامة، قتل الرجل الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، شروع في قتل رجل علم المتعلمين، شروع في قتل رجل قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى شاطئ النجاة الى الله رب العالمين. فماذا صنع؟ اخبر الرسول بان هناك قاتلا يريد قتله. فجاء الرسول الى المسجد ونظر في وجه تمامة الذي يريد ان يقتله. نظر الرسول الى وجهه ونظر الى وجوه اصحابه وكان يستطيع بإشارة من إحدى أصابعه أن يقطع عنقه، لكن الرسول كان لا يطور ولا يطور ولا يتوحش ولا يتأكد ولا ينفعل لا ينفعل، إنما يستضيم بنور ربه. قال الرسول لأصحابه: هل أحضرتم له طعاما؟ هل احضرتم له طعاما؟ قال عمر: لمن يا رسول الله؟ لمن نحضر الطعام؟ قال: لهذا. قال عمر: انه جاء ليقتلك. قال الرسول: يا ابا هريرة اذهب الى اهل بيتي واتي له بلبن يشربه. لتسمعوا رب هذا الكلام جيدا، فانه من نبع الهدي النبوي. وحلبت الشياه وجيء باللبن، لبن صافي صفاء الاسلام، بلبن نقي نقاء قلب رسول الله، بلبن خالص اخلاق نفسه، بلبن سائغ للشاربين من المأمون الامين. يا عمر، انت الذي قيدته، فك قيده كما قيدت. ويخضع عمر للامر، لم يكن من طاعة رسول الله بد، ويفك القيود ويمسك النبي القدح بيده اليمنى ويعطيه لسبابة ابن اكان المشرك: اشرب يا سبابة. ويشرب. ثم ماذا؟ هل صدر قرار جمهوري بتشكيل محكمة برئاسة الفريق اول فلان وعضو اليمين العميد فلان وعضو الشمال العميد فلان؟ هل صدر امر اعتقاد بان يوضع تمامة ابن اثار في احدى زنازين السجن الحربي؟ لا. هل صدر امر من الرسول الى عمر ان يضرب العنق بالسيف؟ لا. كل هذا لم يحدث اطلاقا، لان عظمة الرجل العظيم تتبين في عفوه عند المقدرة.